ولذلك انت اول يوم رمضان اصطلحت مع الله، اصطلحت، مش اول يوم رمضان اصطلحني ودخلت الجامع، يعني دخلت بيت مين؟ دخلت بيت الله. ما هو الجامع ده مش بيت حد، هو صح اسمه جامع النور بالمحاسن، جامع النور اسم، انما هو جامع الله، وان المساجد لله. قلنا النور، قلنا مسجد كذا، قلنا مسجد خلفاء الراشدين، ده اسماء عشان بس تعرف بها المساجد، انما وان المساجد لله. فلما دخلت بيت ربي، شوف كل واحد ممكن يطردك من بيته الا علام الغيوب يرحبك اذا دخلت بيته. ولذلك شوف انت وجاي، انت وجاي من بيتكم اول يوم رمضان وداخل البيت صلي العشاء والتراويح، شوف ربنا قال لك ايه. عبد زارني في بيتي وعلي ضيافته ولن ارضى له ضيافه دون الجنه، يعني اقل ضيافه تاخدها ايه؟ الجنه. لما تدخل بيته واول ما دخلت وتوضيت كانك بتقول له ايه؟ انا اسعد، ويقول لك طب وانا ستر، انت وبعيد عني عملنا لك حاجه، انت مسيء واحنا بنستر. قوم تقول له طيب وانا ندم، قال لك وانا علم. قلت له وانا رجعت، قال لك وانا قبلت. طب ما عاوزين اكثر من كده، ايه الحكايه؟ نادى المنادي، اول ما نادى المنادي ايه الحكايه؟ بتنادي ليه يا منادي؟ قال أن فلانا تاب ورجع إلى الله فسطع نور بين الأرض والسماء، ونادى منادي من قبل الله أيتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. اصطلح مع مين؟ لما يكونوا في عيلتين متخاصمين مش هنهنوهم ونحضر الصلح ونجيبوا صراط يقولوا قرآن وواحد يخطب ويقولوا ايه حبايبهم، وها واصطلحنا بهنوهم، مبروك صلحكم، مبروك صلحكم. فكذلك ربنا يقول للمنادي نادي، نادي أن فلان اصطلح مع الله، نادي نادي أن فلانا اصطلح مع الله. اصطلحني، اصطلحنا مع الله. فإيه اللي جرى؟ ماشيين حبايب ونحب بعض وتمام التمام، يوم العيد خلص رمضان قلت له لا احنا اتخصمنا تاني. ليه؟ ليه تاني يا حبيبي؟ ما احنا اصطلحنا وبقينا حبايب. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا رجل اصطلحنا، ايه اللي جرى؟ قل له يا ابوي كفاياني كده، كفاياني. ايه الحكاية؟ ليلة القدر وضعت الميزانية. ايه الميزانية؟ من الميزانية انه فلان يموت قبل ما تيجي ليلة القدر الثاني، فلان يعيش بعد ليلة القدر، وهكذا توضع الميزانية. تكون ليلة القدر اللي فاتت جات منية هذا العبد، قم حضرتك هو نقض الصلح يوم العيد في رم في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في المحرم، علام الغيب قال روح يا ملك الموت هاتوني يجيبوا. أقول له مالكش عندنا حاجة. ليه؟ يقول له ما انت تخصمني فضيعت القديم والجديد، والكلام على ايه؟ على الأواخر. فانت جيتني مخصمني، انت جيتني ايه؟ مخصمني. لأنه لو انت اصطلحني يوم 30 رمضان انت خصمتني، خصمتني ليه؟ ونقضت العهد، وانا قلت واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. شفت مني شر، ما اكرمتكش في رمضان، ما زودتش رزقك، ما حليتش عليك المدمس. حتى المدمس حليته عليك، ما حليتش عليك المخلل. التجار الغشاشين كانوا يبيعوا لك المخلل الفاسد وأنا كنت أطهره لأنه نقول ده غفلان وربه إيه الغفلان في زمتي أنا وأنا الواحد القهار. ومرضيش نضرك بالمخلل الفاسد، واللي باع المخلل الفاسد يقول له تعال بعت فاسد، بعت فاسد عشان تكسب من الدنيا ما تكسب، تعال رصيدك صفر لأني أنا على كل شيء قدير. ولذلك المفروض اللي اصطلح مع الله ما ينقضش العهد الثاني. خلينا حبايب، الصلاة صعبة، ايه صعوبتها؟ بس ده انت بتتوضى وتدخل الجامع، ويا سلام على جمال الجامع، صيف وشتي، شوف الشتاء جماله في الدفي، ادي قاعد دفيان، فرشة حلوة، سقف محترم، متجه الى ربنا وربنا متجه اليك. لا اله الا الله. في الصيف كمان المراوح شغالة بجني الصلاة. وبعدين علام الغيوب قال لك كمان كمل وانا اكمل لك، هنكمل ايه؟ صوم 6 ايام من شوال احطهم على رمضان تبقى صمت السنة كلها. يوم ما تتقابل معاي تتقابل معاي وانا صائم، ومن تقابل معاي وهو صائم فهو ضيفي، ولا يعرب كلام ضيفي الا انا وانا على كل شيء قدير. بالله عليك اتوحد، ايه الجمال دي؟ ايه العظمة دي؟ عش ما شئت فانك ميت، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واحبب من شئت فانك مفارقه.